شدتني أغلى ما عندك ابنك وحيدك يسوع اللي كان في حضنه حببني أنا المجرم الخاطئ اللي محكوم عليه بالموت اديتني ابنك الغالي وقلت بدالي موت أنا المجرم الخاطئ اللي محكوم عليه بالموت اديتني ابنك الغالي قلت بدالي موت لم تشفق علي لم تشفق علي صرت أن تسحقه عشاني أنا وأنا لما فكر في حبك وإزاي ضحي بابنك علشان تضمن لي عندك مكان في السماء قلبي مش ممكن اقدر اوصف احسانك يا فديك